لأني رأيت أن حق الصلاة قد يكون أحسن في هذه الكلمة. عيد الأضحى المعروف إخواني سن لنا فيه الأضحية الذي يجمع إلى أضافه، وهي ما يقدمه الناس من قربان يذبحونه في صباح هذا العيد. هناك سنن وآداب ينبغي أن نأخذها ولو بطريقة مختصرة. أولا، اختلف الفقهاء في الأضحية واجبة أم سنة، والصحيح من أقوال المحققين من أهل العلم أنها سنة مؤكدة، لأن من قال بالوجوب ذكروا بعضا من الأدلة لكنها غير ناهض. هذه الأدلة أقوى ما استدلوا به هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل ذو الحجة يعني الشهر وأراد أحدكم أن يضحي. وهذا الحديث ليس فيه دليل على الوجوب، بل فيه دليل على أنه ليس واجبا، سنة من السنن مؤكدة. فمن استطاع أن يضحي فلا يفرطان، ذلك لأن الأضحية شرعت لعدة أحكام. الحكمة الأولى هي عبادة لله، وأفضل ما تعبد به الإنسان بعد التوحيد والمتابعة، أفضل ما قام به الإنسان أن يغرق الدم لله رب العالمين. وقد قرن الله بالصلاة: فصل لربك وانحر. فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إلى آخر الحياة. وأيضا من الحكم أنها اقتداء أو إحياء لسنة نبي الله إبراهيم، لأن أول من سنها إبراهيم يوم أن قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني رأى أنه يذبح ابنه في المنام. فلما أصبح قص القصة لابنه، ابنه قال له: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقد فعل إبراهيم، ثم جاءت الفدية من الله فقال: ففديناه بذبح عظيم. ولذلك إبراهيم هو الذبيح كما هو معروف في كتب التفسير والسير. إسماعيل. إذا الأضحية إحياء لسنة إبراهيم، كما أنها اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين. موجوئين يعني كل كبش فيهما خصم، لأن الكبش الخصي أسمن من غيره. الشاهد ما هو؟ الشاهد أن الأضحية ليست واجبة لكنها سنة، سنها إبراهيم فنحن نحيي هذه السنة، وسنها النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نرتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما تذبح بعد صلاة العيد وليس قبل صلاة العيد، هذا معروف. والأضحية أيضا الأضحية إخواني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصافا هذه الأيام ينبغي أن يقف عليها الإنسان. النبي قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزي، أربع من الأضاحي لا تجزي، أربع أصناف من الأضاحي لا تجزي: العوراء، البين عوارها، العوراء البين عورها، والمراد بالعورة هي ذات العين الواحد، العورة البين عورها، والعرجاء البين ضررها، والمراد بالعرجاء هي ذات القدم الواحدة، يعني انكسرت إحدى القدمين. العرجاء البين عرضها، والمريضة البين مرضها، وهذا يشمل عدة أمور كما سأشير. قال والكسير التي لا تنقي، هذه أربع أصناف نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يضحي بها الإنسان. فالأولى العوام، العوام قلنا هي التي ذهبت إحدى عينيها واحدة. طيب إذا جئنا بهيمة ذهبت اثنين من عيونها يضحى بها، هذه نسميها أعمى، من باب أولى لا أضحي بها. واللطيف الظاهرية قالوا يجوز أن أضحي بها، قالوا لماذا؟ قيل لهم لماذا؟ قالوا لأن النبي قال العوام ولم يذكر العمى، ودي ما عوام، هل العميان أعور؟ العميان ما أعور. فقيل لهم إن الأعمى أولى بألا يضحى به ما دام النبي نهى عن العوام. لماذا نهى عن العوام؟ لأن العوام أول مرض ظاهر عيب، وهذا يعني ينزل قيمة البهيمة في السوق، والمطلوب لمن يتصدق أن يختار الأفضل والأعلى ثمنا، ما يختار ولا تيمم الخبيث منه. الأمر الثالث العوراء غالبا تكون هزيلة ضعيفة. لماذا؟ لأنها لا ترى المرعى جيدا، تسرح ما ترى جيدا، فبيكون في البهائم الأخرى تأكل أكثر منها، ولذلك تكون هزيلة. هذه كلها تنطبق من باب أولى على ماذا؟ على الثياب. وأهل العلم قاسوا بقية الأمراض في العيون، البهيمة التي مصابة بالعشاء وهي ضعيفة البصر، وغالبا يكون في الإبل، العشاء غالبا يكون في الإبل وهي ضعيفة النظر، أو قالوا هي التي لا تبصر ليلا لكنها تبصر نهارا، وبعضهم عكس قالوا لا تبصر نهارا لكنها لا تبصر نهارا لكنها تبصر ليلا. والفقهاء قالوا إذا كانت البهيمة مصابة بالعشاء لكنها تبصر بالنهار ولا تبصر بالليل، قالوا يجوز أن يضحى بها لأنها بالنهار تبصر وتأكل كما تأكل سائر البهائم. أما إذا كانت مصابة بمرض تبصر بالليل ولا تبصر بالنهار فلا يضحى بها، والكلام كما قد رأيتم أقيس. أما بقية العيون كأن يكون فيها بياض في العين مثلا، مشان تشتري بهيمة جيدة لكن فيها بياض في العين، وكلا البصرين صحيحين يعني تبصر بهما لكن فيها بياض، قال الفقهاء هذه يجوز أن يضحى بها لأنه ما فيها إلا تمنعنا من أن نضحي بهذا النوع من البهيمة. ثم قال العرجاء، عرجاء البهيمة العرجاء، يعني إما تعرج في المشي وإما قطع طرف من أطرافها، مقطوعة إحدى الطرفين الأطراف الأربعة، هذه لا يضحى بها لأنه مرض بين، هذه لا يضحى بها. طيب إذا كان مقطوعة الاثنين من الأمام أو من الخلف، هذه من باب أولى لأنها أسوأ حالة من ماذا؟ من العرجاء. المريضة، المرض هذا يشمل عدة أشياء وردت في بعض النصوص، منها العظام، وبعضهم فسره التي لا تبصر بعضهم فسر الأعضاء بمكسورة القلب. مكسورة القلب يعني البهيمة إما أن تكون جلحاء، الجلحاء هي البهيمة التي خلقت بدون قلبين، دي يضحى بها ولا ما يضحى، هذه يضحى بها، خلقها الله بدون قلبين، هذه تسمى جلحاء من الجلح، مثل الإنسان ما عنده شعر هنا يقول له فلان أجلح، جلحاء يضحى بها. أما إذا خلقت بقرنين وانكسر القرن، ذكر الفقهاء فيها عدة نصوص، لكن عدة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إذا كان الكسر يدمي يعني يخرج الدم منه هذه لا يضحى بها، أما إذا كان صورته صورة الكسر وهو غير مؤثر يضحى به، والمالكية يرون أن هذا مكروه، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بكبش أقرن. النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين، ولذلك الأعضاء التي كسر قرنها الأفضل ألا يضحي بها الإنسان، أما إذا فعل دخل في باب الكراهة وجاز، هذا أصح أقوال أهل العلم. هذا فيما يتعلق بالمرض، أي لأن النبي قال والمريض البين مرضها. مقطوعة الأذنين، واحدة أظام الاثنين مقطوعات، إذا كانت خلقت هكذا يجوز أن تضحي بها، أما إذا قطعت، القبض هو بدر الأذن، أنا سأتدرج معكم إلى قضية أخرى، بدر الأذن مقطوع منتهي بدر، فهذا لا يجوز أن يضحى به لأنه يعني مغير وأشبه ما يكون بالمثلى. أما إذا شق أحد الأذنين أو الأذنين معا، الأذنان معا فيهما شق، أهل العلم قالوا إذا كان الشق ظاهرا كبير ظاهر فهذا لا يضحى به، أما إذا كان الشق خفيفا فلا بأس. أدخلوا في هذا مثقوبة الأذنين، مثقوبة يعني مبدودة الأذنين، أحيانا يبدو الأذن إذا كان الثقب مستديم كبير ظاهر لا يجوز، أما إذا كان الثقب صغيرا فلا بأس، لأن الكبير لعيب ظاهر، والنبي قال المريض البين مرضها، وقيسوا عليها بقية الأمراض، يعني فيها مثلا جذام على سبيل المثال، أو مقطوعة اللسان، أو مشقوقة اللسان، أو مقطوعة الأطراف، أو مقطوعة الذيل، الطرف مقطوع من الخلف، إذا كانت خلقت بدون ذيل لا بأس، أما إذا قطعت فهذه لا تجوز، وهكذا. بقي ما هو سن البهيمة الأضحية؟ يا جماعة الذي ينبغي أن ندركه أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. البقر ألحق به الفقهاء الجاموس، لأن الجاموس بقر غير أنه في البلد في البراري، ألحقوا بالبقر، لكن تاني ما يجوز تضحي بشيء، لأن واحد ما يقول الغزال يشبه الغنم أو يشبه العنز والمعز يذبحه ويقول هو أغلى منه ثمن، لا، هذه البقر والإبل والغنم، والغنم يشمل المعز والضان، وفي معروف المعز هو التيوس والضان الكباش، معروف عند الناس بابا قد لا يشكي عليهم، لكن نحن في جميعنا قد يشكي عليهم كثيرا، وطبعا الأفضل الكباش من المعز، بالنسبة للجمل كل هذه النبي قال لا تذبح إلا مسنا فإن تعسر عليكم فاذبحوا جزعا. وهذا هو الأصل في الباب. المسن من الإبل ما أكملت الخمس سنين كملت خمس سنين، ومن البقر ما أكملت سنتين، ويجوز أن يشترك سبع أشخاص في الجمل أو في البقر، يجوز سبع نفر يشتركوا في هذا. أما من الغنم من الضأن والكباش على أصح قولي أهل العلم ما أكمل الست شهور، ومن المعز ما أكمل السنة كاملة، سنة قمرية وشرع في السنة الثانية إلى خمس سنين. وكذا البقر الضأن البقر سنتين، نعم، والضأن ست شهور فما زاد، والمعز سنة كاملة أكمل سنة كاملة. التدبير الأخير في أيام عيد الأضحى بعض الناس يتساهل في الذبح، بالذات الناس الذين يعملون في المنظمات الخيرية. شكا إلي بعض الإخوة قبل أيام قال جيء بعدد كبير من البقر والغنم في قريتهم، وإذا بالذابح يذبح والبقرة في نفسه يعني 20-30 بقر 50-60 غنم ويذبح في مكان واحد، وربما الذابح لا يكبر، يعني في ذلك واحد يذبح واحد يصور، وقد يكون واحد مكبر وقد يكون المصور نفسه بسم الله الله أكبر وهو يذبح وذاك يذبح. الصحيح من يذبح ينبغي أن يقول بسم الله والله أكبر هو بنفسه الذي يذبح، وإن كان الأولى كل من يضحي أن يتولى الذبح بنفسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بنفسه. لكن إذا تعذر بأي سبب لبعد مكان بأي سبب الوكيل يقول بسم الله الله أكبر أن يتولى الذبح نفسه. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والأخ يخبرني في سؤاله يقول تذبح البقرة ولسه روحها ما مرقت كذا قروها ويجيب البقرة الثانية وتذبح وذيك لسه في بلد لسه. هذا إخواني خطأ كبير وجرم أثيم ما يجوز. تذبح البقرة إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا ذبحتم فأحسن، إذا قتلتم فأحسن القتل، وإذا ذبحتم فأحسن الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. هي بين أيديك، أولا تكون سكين طينة ضربة واحدة يكون أنت فتقت الأوداج، يعني ذبحت بهذه الضربة الواحدة قطعت الجلد ووصلت إلى الأوداج فتموت البهيمة في لحظة. أما أن تكون السكين كاملة تدعبها بالذبح ثم تتركها قبل خروج الروح، هذا لا يفعله إلا الإنسان قاسي القلب. الأمر الآخر، من أراد أن يذبح وكتابة بهيمتين ثلاثة، المفروض أن لا تذبح بهيمة وهي تنظر إليها أختها، ما يجوز، النبي نهى عن هذا. يعني يخلوهم مكان الذبح يكون في مكان آخر، ثم إذا ذبحنا الأولى وانتهينا منها جئنا بالثانية والثالثة وهكذا. أما أن ترى أختها وهي تذبح فهذا لا يجوز. وفي الأخير سألني بعض الإخوة اليوم وأنا خارج إلى الصلاة، هل المرأة يجوز لها أن تذبح؟ نعم يجوز للمرأة أن تذبح، وحصل أن امرأة ذبحت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لو امرأة اشترت كرش ضحية وقالت أنا دائما أذبح كرشي بنفسي ما في إشكال، يدور السكين ويعلمه كيف تذبح وبسم الله الله أكبر ممكن تذبح على أن تكون يعني إما في وسط محاريمها أو في أثناء الذبح تكون محتجبة ساترة نفسها وتذبح. فالذبح عبادة والنساء شقائق الرجال. هذا والله أسأل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.